السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله إله الأولين والآخرين. الحمد لله خالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد ابن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في الأسبوع الماضي إلى رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد تلك الرحلة الشاقة والمضنية والتي أزعجت النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي رحلة الطائف، بعد أن أوذي هناك صلوات ربي وسلامه عليه، ورمي بالحجارة، وسلط عليه عبيدهم وأطفالهم صلوات ربي وسلامه عليه، حتى خرج مهموما مغموما من الطائف، ولم يستطع أن يدخل مكة بلده إلا بعد أن كان له جوار عند المطعم ابن عدي. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، إيذاء في مكة، إيذاء في الطائف، صد وند وابتعاد عن دعوته صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كله لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستمرار في الدعوة، لم ييأس صلوات ربي وسلامه عليه، بل استمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وجعل هذه الأمور التي وقعت له صلى الله عليه وسلم دروسا يستفيدها في دعوته القادمة صلوات ربي وسلامه عليه. في السنة 11 من مبعثه صلى الله عليه وسلم، كان الناس يحجون إلى مكة كل سنة. صحيح هذا الحج كان حجا شركيا، حيث إنهم كانوا يعني يطوفون حول الكعبة وحول الأصنام التي داخل الكعبة وحول الكعبة وفوق الكعبة، كانوا يقولون وهم يطوفون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك، ملكته وما ملك. فكانوا يشركون مع الله تبارك وتعالى غيره، ولكنهم يحجون. أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جماعة من أهل المدينة كانوا يحجون كما يحج غيرهم، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، دعاهم إلى دين الله تبارك وتعالى، وكانوا 6 نفر من الخزرج. فلما دعاهم وعرض عليهم الدين، قال بعضهم لبعض: والله لهذا هو النبي الذي كان يتوعدكم به اليهود، فأسلموا. فأسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إسلام هؤلاء مفتاح خير للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الدعوة المباركة أن تنتشر بعد ذلك في المدينة. وهذا يدلنا على أن اليهود كانوا يعلمون أن هذا النبي حق، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكنه منعهم الحسد، كانوا يظنون أن النبي الذي سيبعث من بني إسرائيل كسائر الأنبياء السابقين، وذلك أن جميع الأنبياء من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم من بني إسرائيل، أي من بني يعقوب صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى لما جاء إلى بني إسرائيل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فالله تبارك وتعالى جعل فيهم الأنبياء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، بل أحيانا يكون أكثر من نبي في زمن واحد، كما هو الحال بالنسبة لموسى وهارون ويوشع، كما هو الحال بالنسبة لداود وسليمان وشمويل، كما هو الحال بالنسبة لزكريا ويحيى وعيسى، وهكذا. فكان أحيانا يكون أكثر من نبي في زمن واحد يتساعدون ويتعاونون في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. دعاهم النبي إلى الإسلام أسلموا، ثم وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم السنة القادمة وذهبوا إلى قومهم. بعد هذه الحادثة بأشهر، وذلك في بداية السنة 12 من البعثة من النبوة، جاءت حادثة عظيمة، حادثة لم تكن تخطر على بال، وذلك أنه في يوم من الأيام أرسل الله تبارك وتعالى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذه من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عرج به إلى السماء، ثم رجع إلى بيت المقدس إلى مكة خلال ليلة من واحدة، بل في جزء من الليلة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أخذه من الحطيم وهو الحجر، وقيل أخذه من دار أم هانئ. على كل حال من مكة خرج النبي من مكة رفقة جبريل، وجاء جبريل بدابة، وهذه الدابة يقال لها البراق، دون الفرس وفوق البغل، فركبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تخطو خطوات عظيمة، كان خطوها عند مد بصرها الخطوة الواحدة، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحلة بجزء يسير، فوصل إلى بيت المقدس وربط البراق هناك، ثم دخل بيت المقدس وصلى فيه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال له جبريل إلى السماء الآن، فعرج به من بيت المقدس إلى السماء صلوات ربي وسلامه عليه. فلما وصل إلى السماء الأولى، وذلك أنها سبع سماوات، وصل إلى السماء الأولى استأذن جبريل، استفتح، طلب الإذن في أن يفتح له باب السماء، كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار: لا تفتح لهم أبواب السماء. فالسماء لها أبواب، فاستأذن جبريل في أن يدخل إلى السماء ومعه محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الملائكة مع سيد البشر يستأذنان. فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: معي محمد. قالوا: أو قد أرسل؟ جاء وقت محمد؟ أرسل محمد؟ قال: نعم. فرحبوا به ورحبوا بجبريل، ثم فتحوا الباب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الأولى. وهنا فائدة بعيدة عن الموضوع، لكنها فائدة إن شاء الله تعالى، وهي قضية الصعود إلى القمر. الآن يتكلم كثير من الناس في الصعود إلى القمر، وهل صعدوا إلى القمر أو لم يصعدوا إلى القمر. من أنكر الصعود إلى القمر أنكر لأنه قال: إن القمر في السماء. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر، وجبريل عليه السلام سيد الملائكة، لم يدخل إلا بإذن، فكيف يدخل هؤلاء الكفار إلى السماء ويصلون إلى القمر بدون إذن؟ ثم إن بعضهم جاء إلى قول الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فقالوا: السلطان هو سلطان العلم، وإنما أذن لهم بما معهم من العلم. وهذا كله غير صحيح، لا الأول ولا الثاني، بل الصحيح أن القمر ليس في السماء، القمر ملاصق للسماء، القمر قريب من السماء لكن ليس داخل السماء. ولذلك من وصل إلى القمر ليس بالضرورة، بل لا ليس صحيحا أنه دخل إلى السماء. وأما قول الله تبارك وتعالى: وجعل القمر فيهن نورا، فإنه لا يلزم أن يكون داخل السماء، فإن الله تبارك وتعالى يقول لنا: فامشوا في مناكبها، ونحن نمشي على مناكبها وليس في مناكبها. والله تبارك يقول فاسعوا فيها ونحن نسعى عليها ولا نسعى فيها. والله قال عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، وإنما صلبهم على جذوع النخل وليس في جذوع النخل. ومن ذلك قال أهل العلم إن أحرف الجر تتناوب، والمقصود وجعل القمر فيهن نورا، أي جعل القمر عليهن نورا وليس في السماء أي داخل السماء، فالقمر خارج السماء، وإنما هو من الكواكب القريبة من السماء، أما السماء فمحروسة محفوظة لا يدخلها أحد إلا بإذن، إلا بإذن، كما وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل. على كل حال نعود إلى موضوعنا. استأذن جبريل ومعه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى السماء الأولى فوجد آدم صلى الله عليه وسلم، فقال من هذا؟ قال هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلم عليه ورد آدم عليه السلام. ولن أطيل، انتقل إلى السماء الثانية فوجد فيها ابني الخالة يحيى وعيسى فسلم عليهما، ثم انتقل إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، يقول فإذا هو أوتي شطر الحسن فسلم عليه، ثم انتقل إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس وقرأ قول الله تبارك وتعالى ورفعناه مكانا عليا، ثم السماء الخامسة فوجد فيها هارون، ثم السادسة فوجد فيها موسى، فلما تجاوزه بكى موسى صلى الله عليه وسلم، فقيل له ما يبكيك؟ قال غلام يبعث من بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. وهذا يدلنا على أن كل نبي مشفق على أمته، يريد أن تكون أمته أحسن الأمم، وهذا أمر طبيعي. نحن الآن مثلا في أولادنا نتمنى أن يكون أولادنا خيرا من غيرهم، بل أحيانا وهو الصحيح أنه لا يتمنى الإنسان لأحد أن يكون خيرا منه إلا أولاده، وإذا رزق الإنسان بولد يقول عسى خير من أبيه، عسى أن يكون خيرا من أبيه. فكان موسى يتمنى أن تكون أمته يعني سيدة الأمم وأحسن الأمم وأكثر الأمم دخولا إلى الجنة، ولكن الله تبارك وتعالى بعث بعد موسى سيد موسى وهو محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر، وجعل أمته أكثر أهل الجنة. فتجاوز موسى صلوات ربي وسلامه عليه فدخل إلى السابعة يستأذن في كل سماء، فلما جاء السابعة واستأذن فإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حيال الكعبة، لو سقط لسقط على الكعبة، البيت المعمور، ووجد فيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فقال إبراهيم عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم عليه أقرئ أمتي السلام. فنحن نقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيب ترابها، عذب ماؤها، وأنها قيعان وغراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا غراس الجنة. فالعاقل يكثر من هذا الذكر الطيب المبارك حتى يكثر غرسه في جنات النعيم، فإذا جاء يوم القيامة وأدخلك الله بمنه وكرمه الجنة وجدت من النخيل شيئا عظيما ومن الشجر الشيء الطيب المبارك، فتقول ما هذا؟ فيقال لك أو نسيت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله التي كنت تكثر منها في هذه الدنيا، هذا غراسك، هذا غرسك. فانعم بهذا الغرس الذي أعطاك الله تبارك وتعالى. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت المعمور ثم إلى سدرة المنتهى، وهناك رأى النبي جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح كل جناح قد سد الأفق، ويسقط من الجناح من الزمرد والذهب والفيروز الشيء العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تهاوي شيء عظيم رأيته من جبريل عليه السلام، حتى نعلم أن خلق الملائكة عظيم. ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، وكلمه ربه جل وعلا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فلقي موسى في السماء السادسة، لأنه في نزوله سينزل السابعة السادسة الخامسة وهكذا. فلما مر على موسى كلمه موسى فقال له ما فرض الله عليك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال موسى 50؟ قال نعم. قال قد جربت الأمم قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لن تطيق، أي لن تطيعك في هذا، فاسأل ربك أن يخفف. فرجع النبي الرحيم إلى ربه تبارك وتعالى وسأله التخفيف، فخفف الله جزءا من الصلاة. فرجع إلى موسى فقال سأل ربك التخفيف. وهكذا بين ربنا وبين موسى حتى بلغ العدد 5 صلوات، وهي التي نصليها في اليوم والليلة. فلما رجع إلى موسى قال له موسى ما فرض عليك؟ قال 5 صلوات، من 50 إلى 5 الآن. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق، وقد جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لي موسى قد استحييت من ربي وقد رضيت بهذه 5. فنادى مناد أن قد أمضيت فريضتي، وهي 50 في العمل و50 في الأجر. شوفوا رحمة الله، فضل الله تبارك وتعالى، وكلام موسى واقعي منطقي نراه اليوم في حياتنا. كثير من الناس يستثقل الصلاة، يستثقل 5 صلوات في اليوم والليلة. فكان موسى صائب الرأي لأنه جرب بني إسرائيل وعالجهم كما قال أشد المعالجة، فخرج بهذه الآراء وأوصلها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال نزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من 7 إلى 6 إلى 5 وهكذا حتى الأولى، حتى رجع إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس ركب البراق ورجع إلى مكة. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يخبر الناس بما وقع، بما رأى، أمر عجيب حتى بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فصار يحدث الناس، حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، معقول؟ يحدث من يراه. فجاءه أبو جهل عليه لعنة الله فقال له يا محمد ماذا يقول الناس؟ يقول إنك سافرت البارحة إلى بيت المقدس. قال نعم، لم يذكر لهم الجنة ولم يذكر لهم المعراج، وإنما ذكرهم الإسراء فقط. فقال نعم. قال ورجعت من ليلتك وأصبحت في ظهرانينا؟ قال نعم. قال أجمع لك الناس فتحدثهم بهذا، وهو يريد أن يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أجمع لك الناس فتحدثهم بهذا؟ قال نعم. فصاح أبو جهل بالناس يا بني كعب بن لؤي اجتمعوا، تعالوا واستمعوا ماذا يقول محمد. وهم يريدون أن يصدوا الناس عن الدين بهذا الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمر فوق مستوى العقل، ولكنها النبوة. نعم إنها النبوة. فاجتمع أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل حدثهم بما رأيت وما وقع لك. فحدثهم أنه خرج من مكة إلى بيت المقدس ورجع في الليلة ذاتها. فبعضهم صار يصفق بيده هكذا ووضع يضع حائره على خده، ما هذا الذي تقول؟ في ليلة؟ قال في ليلة. قال وأصبحت في ظهر بين ظهرانينا؟ قال نعم. قالوا طيب صف لنا بيت المقدس، لأنهم يعلمون أن النبي لم يسافر صلى الله عليه وسلم من مكة، يعرفونه حق المعرفة، وهم قد سافروا وتاجروا في الشام. فقالوا صف لنا بيت المقدس. قال نعم، وبدأ يصف لهم بيت المقدس وهم يتعجبون كيف يستطيع ذلك، وهو يصف ويصف ويصف ويصف، وصاروا يسألونه عن أمور دقيقة في بيت المقدس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم أثبتها، ولكن هو التنطع الآن يقول لم أثبتها. فكربت، يعني أصابه هم وكرب، وسألت الله أن يفرج عني. فجعل الله صورة بيت المقدس عند دار عقيل، أنظر إليه ولا يرونه، يراه النبي وحده صلى الله عليه وسلم عند دار عقيل. فصرت أنظر إلى البيت وهم يسألون وأنظر وأجيب، يسألون وأجيب، حتى تعجبوا وانتهت وانقطعت أسئلتهم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم وأزيدكم أني في طريق عودتي مررت بعير لكم فيها فلان وفلان في مكان كذا وكذا، وسيصلون إليكم في اليوم الفلاني، وقد ضاع منهم بعير ولقيه فلان، وعندما يصلون يقدمهم جمل آدم له غرارتان. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ قالوا نعم ننتظر. فانتظروا فإذا هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا الإنسان الذي يريد الحق وهو متبع للحق إذا وجده ألا يتابع؟ ألا يشهد أن لا إله إلا الله وأن هذا رسول الله؟ أشك أن الأمر واضح جلي، ولكن ما أين الموفق؟ أين الإنسان المتجرد الذي يريد الحق أيا كان مرسل هذا الحق؟ أين هذا الإنسان؟ أترون ما الذي وقع؟ الذي وقع قريب من العكس، وذلك أن بعض من أسلم شكه فيها بعد هذه الحادثة. يعني كيف؟ لا صعبة هذه، قوية كما يقولون، لا يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر. فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءوه بعد أيام وقالوا يا محمد أنت نبي؟ قال نعم. قال أرنا آية، كأنه إلى الآن لم يرهم آية. قالوا أرنا آية. قال ماذا تريدون؟ قالوا آية. قال أرأيتم لو انشق القمر نصفين؟ قالوا أو تفعلها؟ قال نعم. أتؤمنون؟ قالوا نعم، هذه نعم نؤمن. فدعا الله تبارك وتعالى فشق لهم القمر نصفين حتى رأوا فلقتي القمر بينهما جبل أبي قبيس. أوف، ما هذا؟ شق القمر نصفين. فقال بعضهم والله إنه نبي فعلها، وقال آخرون والله إن هذا لساحر، كيف شق ساحر؟ كيف شق القمر؟ فقال بعض عقلائهم إن كان سحركم فإنه لا يمكن أن يسحر جميع الناس. قالوا وماذا تقصد؟ قال اسألوا السفار إذا قدموا ما أعظم ما رأوا في سفرهم هذا، إن كانوا رأوا القمر انشق نصفين فما سحركم، وإن كانوا لم يروا ذلك فقد سحركم. قالوا نعم الرأي. هم طيبين هكذا نعم الرأي لما تبدأ الآراء، لكن لما تجي الصجية تتغير الأمور. فجاء السفار

فجاء أيضا وعد النبي في الحج، كل هذا في الحج. الآن سنة 11 في الحج لما أسلم 6 منهم، ثم سنة 12 لما أسلم 9 من الخزرج و3 من أوس، ثم السنة 3 وهي سنة 13 وهي فيها بيعة العقبة الثانية أو بيعة كبرى الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع جماعة من الأنصار من الأوس والخزرج، جاءوا 73 رجلا وامرأتان، جاءوا للبيعة. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس إلى الآن لم يسلم. العباس ما أسلم إلا متأخرا بعد أحد، بعد تأخر إسلام العباس، الآن لم يسلم العباس. فجاء العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للأنصار: إن ابننا هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءكم يريدكم، ونحن قد منعناه من قومه من الذين هم على رأينا فيه. يعني أنا لم أسلم بعد، يقول أنا لم أسلم بعد، رأيي رأيهم، ومع هذا منعناه منهم، وهو في عزة في بلده ومنعة في قومه، ولكنه أبى إلا الانحياز إليكم، فإن أنتم ناصروه فخذوه، وإن أنتم خاذلوه فدعوه، فإنه في منعة. فقالوا له: دعنا عنك يا عباس، يا رسول الله قل ما شئت، أنت اشتبه، أنت يا محمد ماذا تريد، قل ما تريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم تبايعونني. قالوا: على ماذا نبايعك؟ قال: على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقوموا في الله، لا تأخذكم في الله لومة لائم، وأن تمنعوني إذا جئتكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، بس هذا الذي أبايعكم عليه. قالوا له: فإن وفينا لك ذلك فماذا لنا نحن؟ طيب نحن نعطيك كل هذا، نحن ماذا لنا؟ قال: لكم الجنة، لكم الجنة. قالوا: قد رضينا، قالوا قد رضينا، وافقنا على هذا الرأي. ثم قام أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، أي عهودا ومواثيق، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإن قاطعوها، يعني إذا تبعناك سنقطع هذه الحبال، وإن قاطعوها، أرأيت إن أظهرك الله وأظهر أمرك فتدعنا وترجع إلى قومك مرة ثانية بعد أن يظهر الإسلام ويظهر هذا الدين العظيم، تدعنا وترجع إلى قومك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. فقاموا إليه وبايعوه صلى الله عليه وسلم، بايع الرجال مصافحة وبايع النساء بالكلام، كما تقول عائشة: ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط صلى الله عليه وآله وسلم. تمت البيعة، وهذا فتح، فتح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولهذه الدعوة المباركة. بعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يهاجروا المدينة. الآن ما في داعي الهجرة إلى الحبشة، الآن الهجرة إلى المدينة، هناك أنصار وهناك مسلمون وهناك يعني يدفعون عن هذا الدين وكذا، فصارت الهجرة إلى المدينة. ومن أشهر من هاجر أبو سلمة، وهو من أول من هاجر، أبو سلمة مع زوجته أم سلمة وولده سلمة، هؤلاء الثلاثة خرجوا مهاجرين، خرجوا مهاجرين، فقوم أم سلمة أمسكوهم قالوا أين تريد؟ يقول لأبي سلمة أين تريد؟ قال أريد أن أهاجر. هؤلاء بنو مخزوم، أم سلمة مخزومية من بني مخزوم من جماعة أبي جهل، وهي أخت عبد الله بن أبي أمية الذي جلس عند رأس أبي طالب وقال له تترك دين عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك؟ رأس من رؤوس الكفر. بعدين أسلم عبد الله بن أبي سلمة، لكن الآن كان كافرا. فجاء قوم أم سلمة وقال يا أبي سلمة أين تريد؟ قال أهاجر. قال نفسك لا نستطيع أن نمنعك، لكن بنتنا هذه لا تأخذها معك، هذه ابنتنا من بني مخزوم، هذه ما تذهب معك. طيب والحل؟ قال تهاجر وحدك وبنتنا تجلس معنا. نظر إلى زوجتي فقالت له اذهب دعني. فخرج أبو سلمة لوحده مهاجرا، فغضب أهل أبي سلمة من أهل أم سلمة فذهبوا إليهم، قال لماذا لا تتركون تذهب مع زوجها؟ قالوا لا ما تذهب مع زوجها. قالوا ما تذهب مع زوجها؟ قال طيب الولد ما يقعد عندكم، ويأخذون الولد، لأن الولد من جماعة أبي سلمة. شوف هذه الأسرة كيف تفككت الآن، أبو سلمة هاجر، أم سلمة عند أهلها، سلمة عند أهل أبيه، تفككت هذه الأسرة. فصارت أم سلمة تخرج في النهار على أطم مكان مرتفع قريب من بيتها وتبكي إلى قريب الغروب وترجع سنة كاملة، حتى أشفق عليها أحد أقاربها فقال ويحكم، أما رقت قلوبكم لهذه المرأة؟ دعوها تذهب لزوجها، خلاص كافي سنة كاملة، كافي يكفي. فذهبوا إلى أم سلمة رضي الله عنها وقال الحقي بزوجك، خلاص وافقنا. فذهبت إلى أهل زوجها عبد الأسد فقالت لهم أعطوني ولدي أريد أن ألحق بزوجي، فأعطوها الولد فأخذت ولدها وهاجرت. طيب امرأة مع ولدها الصغير في هذا الطريق، كم كيلو الآن من مكة المدينة؟ 450 تقريبا، 430 كيلو تقريبا وحدها. فلما خرجت مهاجرة لحق بها عثمان بن طلحة من أهل مكة، عثمان بن طلحة، قال أين تريدين؟ قال تريد المدينة، وهو على كفره قال أرافقك، خاف عليها وهو على كفره، فرافقها إلى أن أوصلها إلى زوجها في المدينة. فلما وصلت سلمها لزوجها قال مع السلامة ورجع إلى مكة، ثم كتب الله له أن أسلم بعد ذلك الذي هو عثمان ابن طلحة. هذه صورة من صور الهجرة. هاجر كثير من المسلمين بعد ذلك تباعا إلى المدينة، والنبي ما زال في مكة صلى الله عليه وسلم حتى جاء الإذن من الله تبارك له بالهجرة. متى؟ عندما عزم أهل مكة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة رأس الكفر فرعون هذه الأمة أبي جهل. أبو جهل جاء إلى أهل مكة وقال لهم إلى متى نبقى هكذا مع محمد؟ قالوا الحل، قال نأخذ من كل قبيلة، يعني من كل فخذ من قريش رجلا طيب، فيجتمعون على قتل محمد فيضيع دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو عبد مناف أن تطالب بدمه، بعد ذلك يقبلون الدية وانتهى الأمر. فقالوا نعم الرأي. عندها أرسل الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالهجرة، والله تبارك وتعالى قادر على أن يهلكهم كما أهلك قوم لوط سبحانه وتعالى، وليس هذا على الله بعزيز، ولكن الله له حكمة سبحانه وتعالى، هو يفعل ما يشاء ولسنا نحن الذين نملي عليه ما يفعل سبحانه وتعالى. فأرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالهجرة، فأمر عليا رضي الله أن ينام في فراشه تلك الليلة، واتعد مع أبي بكر على أن يخرج من الليل. فخرج النبي من بيته بالليل وهؤلاء الحرس الذين يريدون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم واقفون عند الباب، فخرج إليهم ولم يروه والأمر كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم يريدون قتله، يريدون إخراجه، يريدون إثباته، والله يريد شيئا آخر، يريد نجاته سبحانه وتعالى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقد ألقى الله عليهم النوم وهم واقفون، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض وصار يضعه على رؤوسهم وهم وقوف. شوفوا هدوء الأعصاب، الطمأنينة، النبي صلى الله عليه وسلم خارج في مثل هذا الوقت والناس يريدون قتله، ثقة بالله وطمأنينة. عندها خرج النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أنه قرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وهو لا ينتظرون، حتى جاءهم رجل فقال لهم: ويحكم ماذا تنتظرون؟ قال: ننتظر محمدا، عندما يخرج نقتله. قال: قد خرج محمد. قال: متى خرج؟ ما رأيناه. قال: وألقى على رؤوسكم التراب، كل واحد يضع يده على رأسه وإذا تراب. فتحوا الباب نظروا وإذا علي نائم، قال: هذا محمد نائم، ما زال نائما. قال: انتظروه. فلما أصبح وإذا هو علي، قالوا: أين محمد؟ قال: لا علم لي، ما علم لي، أنا نائم في مكان صح بس ما أدري وين راح. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل المؤشرات تشير إلى أن النبي سيذهب إلى اليمن، إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. الهجرة الآن إلى المدينة، وأهل المدينة قد بايعوه، يعلم أهل مكة بذلك. فغير النبي طريقه واتجه إلى اليمن صلى الله عليه وسلم، ومشى إلى غار ثور، هو غار معروف في المدينة قريب من العزيزية. اتجه إلى غار ثور وجلس في هذا الغار 3 أيام صلى الله عليه وسلم. وصار أهل مكة يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون قتله الآن خلاص، يبحثون يبحثون يبحثون ما وجدوه على طريق المدينة. ثم قال: لعله أراد اليمن. فصاروا يبحثون جهة اليمن ووصلوا إلى غار ثور، والنبي داخل الغار، ووقفوا على باب الغار وصاروا يتحدثون، يقول: أين ذهب محمد؟ والنبي في الغار. حتى قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، لأن الغار ليس عميقا، بس ينظر إلى قدميه يرانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل طمأنينة يقول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: يا أبا بكر، ما ظنك في اثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. وكان الله معهما سبحانه وتعالى، وكان أبو بكر ثاني اثنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. وظل كفار مكة عند الغار فترة ثم رجعوا، لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. ورجع كفار مكة وظل النبي في الغار حتى انقضت 3 أيام. جاءه عبد الله بن أريقط، وعبد الله بن أريقط هذا كان كافرا، عثمان بن طلحة كان كافرا، وماذا فعل؟ أوصل أم سلمة إلى أهله. عبد الله بن أريقط كان كافرا، ولكن النبي استأمنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أمينا، فأعطاه النبي الناقتين وقال له: ائتنا بالناقتين في غار ثور بعد 3 أيام. ولو أراد عبد الله بن أريقط أن يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم لغدر، خاصة وأن قريشا قد جعلت 100 ناقة لمن يأتيها بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى والتزم بما عاهد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه أخذ أهل العلم جواز الاستعانة بالكافر إذا أمن جانبه، فاستعان به النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا بعد 3 أيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناقتين، وهما لأبي بكر الصديق ملكا، فأخذ ركبهما النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وانطلق إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. في الطريق إلى المدينة مر على أم معبد، وهي امرأة مع زوجها رعية غنم، مع زوجها ترعيان الغنم، فدخل عليها أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: هل عندك من لبن؟ فقالت: والله ما عندي من لبن. والسنة هذه جدباء، وشياهنا ليس فيها لبن، وقد خرج بها زوجي. فنظر النبي فإذا شاة عجفاء في طرف الدار، قال: ما هذه؟ قالت: هذه شاة عجفاء منعها الضعف من اللحاق بالغنم، مقادر حتى تمشي مع الغنم. فقال لها النبي: هل فيها من لبن؟ قالت: لو كان فيها لبن نفعت نفسها كقامت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي، إن وجدت فيها شيئا أحلبها. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على ضرعها ودعا ربه تبارك فدرت اللبن، درت. هذه المرأة تنظر: ماذا أرى؟ ما هذا؟ ودرت اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم. فشرب أبو بكر والنبي وعبد الله بن أريقط وعامر بن فهيرة وأعطى المرأة فشربت، شرب الجميع. ثم حلبها النبي مرة ثانية وملأ الإداوة ثم أعطاها المرأة، قال: هذه لك ولزوجك. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم. المرأة غير مصدقة. فلما رجع زوجها وجد اللبن، قال: من أين لك اللبن؟ قالت: والله لقد مر بنا رجل مبارك، مر بنا رجل مبارك، وذكرت له من صنيعي. قال: والله لكأنه الذي تبحث عنه قريش. قالت: والله كأنه هو. تقول هي المرأة: الظاهر أنه الذي تبحث عنه قريش. وهنا لنا وقفة قصيرة مع قولها: إنه رجل مبارك. وهذه إن شاء الله الوقفة ستكون بداية يعني جلستنا الأسبوع القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.